أن الأصل قبول قول الأمناء ما لم يتبين كذبهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر، ظاهر الحال، ظاهر الأمر، وإلا الأصل قبول قول الأمناء على ما في أيديهم. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول: فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج ومصروف، مثل الآن قلنا الشريك مثلا أو المضارب، إذا قال له شريكه الغلة الآن قليلة وقال ما دخل علينا إلا كذا، وما بعنا إلا كذا، وما صرفنا إلا كذا، فالأصل قبول قوله، إلا أن يظهر أمرا يكشف عدم صدقه في هذا الأمر، كأن يدعي ما يخالف الظاهر من العادة بالقرائن ونحو ذلك. وقول الشيخ هنا: إذا كان ذلك ممكنا، يعني إذا كان ما ادعاه ممكنا مقبولا، إذا كان ذلك ممكنا يعني فيما هو معتاد، لكن إذا جاء بأمر غير ممكن مبالغ فيه فإنه لا يقبل قوله. فالقاعدة مقيدة، يعني القاعدة مقيدة بأن قولهم مقبول ما لم يظهر كذبهم، ثم ينبه الشيخ رحمه الله أن هذه القاعدة لا تعني عدم المتابعة، حتى دعك من موضوع الكذب والخيانة إلى آخره، المتابعة قد تكشف خطأ في الحسابات، قد تكشف نسيانا لبعض الأمور إلى آخره، ليس شرطا أن يكون كاذبا أو خائنا، قد يكون مخطئا. فلهذا المتابعة لا تتنافى مع القاعدة أن الأمناء مقبول قولهم، لا يتنافى مع أن يتابع، يقال أنت أمين وما نشك، لكن قد يحصل خطأ، قد يحصل نسيان لبعض الأشياء، قد يكون هناك أشياء نسيت أن تقيدها، فيتابع معه ويدقق معه الحسابات ويراجع الأمور. فهذه ينبه الشيخ رحمة الله عليه أنها لا تتنافى مع القاعدة. وينبه أيضا تنبيه آخر أن عدم المتابعة وتمكينهم من الأمر هكذا بدون متابعة قد يتورط بعض الناس في بعض التجاوزات، وهذه مسألة حقيقة يعني مهمة حتى في قضية الأعمال الخيرية، يعني مثلا شخص في بلدة في فقر وفي حاجة، ثم يأتيه شخص ويأتمنه وهو أمين، يعني يظهر عليه الأمانة وسأل عنه واطمأن إلى أمانته، ثم أعطاه 100,000 ريال وهو في حياته ما اجتمع في يده 1,000 ريال، ما اجتمع في حياته، ثم يعطيه 100,000 ريال في يده ويقول: أريد أن تبني مسجدا هنا بهذه 100، وأنا مطمئن إليك وارتاح لك وأريد أن تبني مسجدا. هذه والله مشكلة في حياته، 100,000 ريال مشكلة في حياته، فقر وحاجة وأمور، فيبدأ الشيطان يدخل عليه، وأول ما يقول له أنت من العاملين عليها، خذ لك 30,000، خذ لك 40,000، أنت لعملك وتعبك وجهدك هذه لها قيمة، وكل مرة يرفع له القيمة قيمة الأتعاب، ويبدأ يأخذ من هذا المال. فإذا ما توبع ماذا صرفت؟ كم عدد الكذا وكم دفعت في كذا وكم دفعت في كذا؟ هذه الأمور لا تتنافى مع كون الشخص في أصله أمينا، لا تتنافى مع، لأنه مثل ما قال الشيخ يعني قال رحمه الله: فكم من أمين ظهرت خيانته، كم من أمين ظهرت خيانة، فعلا يكون هو في الأصل أمينا، لكن المال ماذا؟ المال فتنة، المال فتنة، وخاصة مثل ما ضربت لكم في المثال، شخص مثلا يوضع في يده مبلغ كبير جدا ويكون في حياته ما اجتمع في يده مثلا 500 ولا 1000، ثم يوضع في يده 100,000 أو 200,000 ويقال له اعمل هذا المشروع إلى آخره، فهذا فتنة، فتنة عظيمة. وكم من إنسان فسدت أمانته بالفتنة هذه، فتنة المال، فتنة المال وفتنة عظيمة. لكن يعني الشيخ يؤكد أن مع كون القاعدة أن الأمنة الأصل قبول قولهم على ما في أيديهم ما لم يظهر كذبهم، لا يمنع، لا يمنع أن يتابع ويدقق وماذا صرفت وكيف صرفت وأين صرفت إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، وأنه إذا قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا مضطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها، كما أن الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها. نعم، هذه القاعدة، قاعدة أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، دليلها قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب يسقط بالعجز، يسقط عنه بالعجز عنه بالكلية، مثلا فالقيام، القيام في الصلاة، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع عجز عن القيام سقط عنه القيام، مع أنه واجب، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، القيام مع القدرة. فالواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، بالعجز عنه بالكلية، لكن إن لم يعجز عنه بالكلية قدر على بعض الواجب، قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه، وجب عليه ما يقدر عليه منه. شخص في مثالنا السابق يقدر على القيام، يقدر على القيام، تجد يعني، وهذا من الأخطاء الشائعة، تجد بعض الناس يأتي مشيا على قدميه للمسجد ثم يأخذ الكرسي، وربما يلقى أحدا في الطريق فيقف معه قليلا ويتحدث، الوقوف قليل ما يتعبه، ثم يضع الكرسي ويجلس مباشرة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وعنده قدرة على القيام. نعم، لو أطال الإمام القراءة تعب ما يتحمل، فمثل هذا ما يجلس مباشرة، ما يجلس، يقف ويكبر تكبيرة الإحرام، وإذا وجد من نفسه أنه ما يتحمل القيام جلس. فإذا لا يستطيع الواجب كلية يسقط عنه، وإذا كان يستطيع بعض يفعل المستطاع. إذا أمرتكم بأمر ماذا؟ فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. ومن أحكامه الكلية أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه، وأننا ماء الأعيان تابع للأصل. يقول من أحكام الشرع الكلية أنه أقام البدل مقام مبدلة، قام البدل مقام المبدل، وهذا يأتي في أحكام كثيرة مثل ما قال في العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها. فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه. الأصل مثلا في الطهارة أن تكون بالماء، لكن لم يوجد الماء، البدل ما هو؟ البدل التيمم، فالتيمم بدل للماء، بدل للماء في حالة عدم وجود الماء أو على عدم القدرة على استعمال، قد يكون الماء موجودا ولا يكون قادرا على استعماله لمرض أو نحوه. فالشرع قام البدل مقام المبدل، مثل ما قال الشيخ هنا قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه. فإذا قال مثلا ما هي مبطلات التيمم، ما هي مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، لأن البدل قام مقام المبدل وحكم له بأحكامه، وحكم له بأحكامه. فمن أحكام الشريعة الكلية أنه أقام البدل مقام المبدل، يبطل بالتيمم ما يبطل ب ألا الوضوء. مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم، لأن التيمم بدل عنه، فيبطل البدل بما يبطل المبدل. يقول الشيخ وهذه في الحقوق أيضا، مثلا من كانت في يده عين مضمونة لشخص وفرط فيها وأتلفها، ماذا يصنع؟ يأتي ببدل عنها مماثل لها، يأتي ببدل عنها، فيقوم البدل مقام المبدل. وهذه لها أمثلة كثيرة في باب العبادات وفي باب المعاملات. نعم. ومن أحكامه الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق، وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه، وأن ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. ما من أحكام الشرع الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق. من وجب عليه أمر من الأمور، وجب عليه أمر من الأمور، تعين عليه أمر من الأمور وهو واجب عليه وامتنع، يجبر، معنى يجبر أي يلزم بهذا الواجب. فما تعين على أحد من الأمور وامتنع فإنه يجبر عليه ويلزم بذلك، فهذا من الأحكام. وهذه تأتي في قضايا كثيرة جدا، تأتي في قضايا كثيرة في الحقوق، الوصايا، النظارة، إلى غير ذلك من الأمور. إذا كان تعين عليه أمر ثم لم يفعله، امتنع من فعله، فإنه يلزم به ويجبر عليه. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. مثل شخص يدافع عن ماله، اعتدى عليه شخص فأخذ يدافع عن ماله، وهو يدافع عن ماله ألحق شيئا من الضرر بهذا الذي يريد أن يعتدي على ماله، لا ضمان عليه، لأنه فعل ذلك دفاعا عن نفسه وصيانة لماله أو صيانة لعرضه ودفاعا عن نفسه، فهذا لا ضمان عليه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه، إن أتلفه للانتفاع به ضمنه، أتلف شيئا وسبب الإتلاف ليس مثل الأول، وإنما أتلفه لينتفع به، لينتفع به، ففي هذه الحالة يضمن، وما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون إذا كان أذن له بالانتفاع وانتفع به الانتفاع المعقول، الانتفاع المعقول الذي لا يحصل به تلف ثم تلف لا يضمن، لكن إن استعمله على وجه يعلم بأنه بمثل هذا الاستعمال يتلف فإنه يضمن، كما قال وما ترتب على غير المأذون به فإنه مضمون. نعم. ومن أحكامه الكلية أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا أو حكما، ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. هذه قاعدة أيضا من القواعد الكلية، أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط الكلام بها، لكن بشرط أن يكون هذا القيد متصل بالكلام، إما متصل لفظا أو متصل حكما. متصل لفظا واضح المتصل لفظا الاستثناء المتصل، مثل أن يقول قائل زوجتي مثلا طالق إلا أن تفعل كذا، هذا استثناء متصل لفظا. المتصل حكما أن يقول الكلمة ثم يتأخر الاستثناء عن الكلمة قليلا لمثلا سعال أصابه أو أمر عرض له قطعه عن الاستمرار في الكلام ثم استثنى، هذا يقال استثنى حكما وإن لم يكن متصلا باللفظ. لكن إذا لم يكن الاستثناء متصلا لا لفظا ولا حكما فإنه غير معتبر، إذا صيغة الاستثناء إذا انقطعت لم تعمل، إذا انقطعت لم تكن متصلة فإنها لا تعمل. شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا، وهذا في مسائل كثيرة جدا، مثل ما أشار الشيخ في العقود، في الفسوخ، في الأوقاف، في الوصايا، في العتق، في الطلاق إلى آخره. رجل لو أن رجلا قال امرأتي طالق، وبعد شهر قال إلا أن تقبل رأسي، امرأتي طالق، ثم بعد شهر يقول إلا أن تقبل رأسي، يقول استثنيت في الطلاق، هذا يقبل؟ يحلف يمينا والله مثلا لا أفعل كذا، ثم بعد شهر يريد أن يفعل هذا الشيء، رجع عنه ويقول إلا أن يضع استثناء، يصبح ماذا؟ يصبح ما يوثق بأي عقود ولا عهود ولا مواثيق، وما إذا كان هناك استثناء مؤخر متى شاء الإنسان يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها ماذا يفعل؟ في كفارة يدفعها. ما قال عليه الصلاة والسلام فليستثني، ما قال فليستثني، لو كان الاستثناء يعني غير المتصل يفيد في هذا الباب ما ألزمه عليه الصلاة والسلام بكفارة، لقال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام فليستثني، ويصبح الناس في كل الأمور وجميع الأمور كل ما حلف على شيء أو حكم بشيء ثم أراده فيما بعد استثنى في ذلك الوقت فهذا ما ينفع الاستثناء. الاستثناء يكون معتبرا ويقيد الكلام إذا كان متصلا، أما إذا انقطع لا يعمل الاستثناء ولا يفيد. لا. لماذا؟ لأن التأخر، تأخر الاستثناء دليل، تأخر الاستثناء دليل على أن الاستثناء عند الكلام لم يكن ماذا؟ مرادا للمتكلم، لأن هذا دليل على أن الاستثناء لم يكن مرادا للمتكلم. لكن الذي يجي بعد شهر ويستثني، الذي يأتي بعد شهر ويستثني، يعلم أنه لما قال تلك الكلمة قبل شهر ما كان الاستثناء مرادا له، وإنما هذا شيء عرض له فيما بعد، فلا يكون معتبرا. إذن الاستثناء المعتبر هو ما كان متصلا بالكلام. ومن أحكامه الكلية أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار، ويجبر الممتنع منهما من ذلك، والمصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. هذه قاعدة تتعلق بالشركاء في الأملاك والمنافع. مثلا جماعة استأجروا مثلا عمارة، كل له شقة في العمارة، وكلهم ينتفعون بالماء الذي يصب في خزان هذه العمارة، وله قيمة هذا الماء لا بد أن تدفع كل شهر. من يدفعها؟ واحد من هؤلاء المستأجرين، أو أنها توزع بينهم بحسب الانتفاع، بحسب الانتفاع. إذا كانت أربع مثلا شقق أو ست شقق أو كذا تقسم بينهم، تقسم بينهم. فالشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنفعة الضرورية ودفع الضرر، ودفع الضرر. إذا كان هناك مثلا شراكة في تجارة بين اثنين، ثم حصل أمر يحتاج إلى أن الشركاء يدفعون مالا حتى يصلح هذا الأمر الذي عرض، فما يدفع واحدا منهم، ويدفعون بحسب الشراكة التي بين، إن كانت بالنصف إن كانت بالثلث إلى آخره. فيلزم بذلك إذا كانت هذه المنافع ضرورية أو لدفع مضار، ويجبر الممتنع. كذلك المصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء، هم فيها شركاء، لأن الغنم لهم جميعا والغرم أيضا عليهم جميعا، الأرباح لهم جميعا والخسائر عليهم أيضا جميعا، فلا تكون من نصيب واحد في باب الغرم ثم الغنم يأتي ويطالب بنصيبه، لا، هو أيضا كما أن الشريك في الغنم أيضا شريك في الغرم، إذا هناك مضار يشارك ويلزم بذلك. نعم. ومن أحكامه الكلية أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها، متعمدا كان أو ناسيا أو جاهلا، وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. نعم، يعني هذه قاعدة أخرى من قواعد الكلية، أن تلف الأموال إذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب، إذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب، من الذي يضمن؟ هل يضمن المباشر الذي باشر الإتلاف، أو الذي يضمن المتسبب؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، كان الضمان على المباشر. هذه عليها أمثلة توضحها، منها مثلا لو أن شخصا حفر بئرا في طريق الناس وفيها خطر عليهم ولم يضع مثلا عليها حواجز، وجاء شخص آخر بشات لأحد الأشخاص ورماها في البئر، باشر رميها في البئر فهلكت، فهلاك هذه الشات اجتمع فيه أمران، متسبب وهو من حفر البئر، ومباشر وهو من ألقاها. من الذي يضمن؟ الذي يضمن المباشر، الذي يضمن المباشر وليس المتسبب. وهذه لها أمثلة، يعني في تلف الأموال إذا كان هناك مباشر للتلف ومتسبب في التلف، الذي يحاسب على ذلك هو المباشر لا المتسبب. مثلا شخص سرق مالا من آخر، سرق مالا من آخر ثم أخذ المال وأودعه عند آخر، المال مسروق أودعه عند آخر، فضاع المال عند المودع، فهنا التلف اجتمع فيه مباشر ومتسبب. السارق هو الذي باشر السرقة وأخذ المال من حرزه. أو مثلا قل يعني شخص دل آخر على مال، قال يوجد مال طريقة كذا، فصار متسببا ثم باشر الآخر سرقة ذلك المال، فالذي يضمن هنا المباشر وليس المتسبب، وهي تمشي في مسائل كثيرة جدا. نعم. ومنها أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع، بنية الرجوع يعني الرجوع على من عليه الدين، يعني مثلا شخص عليه دين وكان غائبا، كان غائبا وجاء صاحب الدين وقال له لفلان في ذمتي مثلا 100 ريال، 100 ريال، قال له مسافر لكن خذ هذه 100 وأنا إذا جاء أخذ منه. هذا معنى بنية الرجوع، بنية الرجوع، قال أنا هذه 100 ريال خذها وإذا جاء أنا أخذ منه، قوله إذا جاء أنا أخذ منه هذه نية الرجوع إلى صاحب الدين. مثال آخر، مثلا شخص مسافر وتعطلت نفقة أولاده، طال سفره فتعطلت نفقة أولاده، فجاره من باب الإحسان إلى أولاده قال ماذا تحتاجون، فجاء لهم بالحاجة التي يحتاجونها 100 ريال 200 ريال، وفي نية الرجوع، في نيته الرجوع إلى من؟ إلى صاحب الدار، إذا رجع يأخذ منه. فالقاعدة هنا أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع، أي نية الرجوع عليه، فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك، لأن هذا باب إحسان، لأن هذا باب إحسان، وما على المحسنين من سبيل. فهو مثلا تعطلت نفقة أولاده فأحسن إلى أولاده، بدلا يبقوا جياعا ويتضررون أحسن إليهم، وعندما أحسن قصد بهذا إحسان أن يرجع إليه، إذا يقول أنا دفعت في نفقتهم 100 ريال، فله ذلك، له ذلك. من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه فإنه يرجع ولو لم يأذن في ذلك، حتى لو قال أنا ما أذنت لك أنك تنفق عليهم، ما أذنت لك أن لا تنفق عليهم، ما يلزم إذنه، أن هذه يعني قد يحصل به مضرة على ولده وتعطل يعني مصالح أولاده. فالحاصل أن أن أن أن هذه قاعدة من القواعد، أن قواعد الكلية، أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. نعم. ومنها أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه أنها بينة. منها أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه، لا يدعي نفسه، يعد ذلك بينة، يعد ذلك الوصف، يعد ذلك الوصف بينة. مثلا لو أن شخصا التقط لقطة وجد محفظة وفيها نقود لا يدعيها لنفسه، فجاءه شخص قال له يا أخي هذه المحفظة التي في يدك لي، قال له أثبت لي أنها لك، يقول له فيها هويتي ومكتوب اسمي ورقم هويتي كذا والمبلغ الموجود فيها كذا وفيها ورقة لي في من صفتها كذا، الوصف يعد ماذا؟ يعد بينة. الوصف يعد بينة فيما يقول الشيخ فيما لا يدعيه المرء لنفسه. مثالها اللقطة، لقطة وجدها لا يدعيها، من التقطها لا يدعي أنها لنفسه، فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفها فالوصف يعد بينة. مال وجد بيد سارق، وجد بيد سارق، فجاء صاحب المال وقال هذا المال الذي بيده لي، هذا المال لي، فقالوا أثبت، قال المال صفته كذا عدده كذا، وصفه وصفه بما يؤكد أنه له، فهذا يعد ماذا؟ يعد بينة. الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. بينة هذا خبر المبتدأ نعم خبر قوله أن الوصف بينة. نعم. ومنها أن من تعجل شيئا قبل أوانه، أن الوصف، الوصف اسم إن وبين خبرها. نعم أحسن الله إليك. ومنها أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذه أيضا قاعدة، قاعدة من قواعد الشريعة، أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، تعجله على وجه محرم عوقب بحرمانه. من أمثلة هذه القاعدة الواضحة أن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بالحرمان، عوقب بالحرمان. إذا مثلا شخص أوصى لشخص بمال وهذا الموصى له بالمال يريد أن يتعجل المال فقتل الموصي، فقتل ما يأخذ شيئا، تعجل شيئا قبل أواني بطريقة محرمة فعقوبته الحرمان. وهذه القاعدة كما ذكر العلماء كما أن في أحكام الدنيا أيضا في أحكام الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من هذه ينطبق عليه القاعدة، من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. نعم. ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة. وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى، لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلها ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. أيضا هذه من القواعد الكلية، إذا تزاحمت المصالح، يعني هنا مصلح وهنا مصلحة، لكن المصلحة التي هنا أرجح، قدم الأعلى منها، قدم الأعلى منها. والأمثلة على ذلك أيضا كثيرة، مثلا قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، قول الحياة هذه مصلحة الأمة، قتل فرد قصاصا هذا في مصلحة للأمة، لو قال قائل لو أبقي هذا الرجل مراعاة لمصلحة بقائه يعمل الخير إلى آخره، فهذه مصلحة، لكن هناك مصلحة أعظم منها، هناك مصلحة أعظم منها. فإذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الأعلى، تقدم المصلحة الأعلى. مثلها تماما إذا تزاحمت المفاسد، هنا مفسدة وهنا مفسدة، يرتكب المفسدة الأخف. وهذا أيضا علي أمثلة، مثل الرجل، قصة الرجل الذي بال في المسجد ونهره الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه. فهنا عندنا مفسدتان، مفسدة البول في المسجد، تركه يبول في موضع واحد من المسجد، أو زجره. زجره لو تتأمل في الحالتين، حالة تركه يبول في مكان واحد، بدأ بالبول يبول بمكان واحد، أو يزجر فيقوم، هذا يترتب عليها أمور. إذا زجر وقام قد يتناثر البول، ما يملك نفسه فيزجر ويقوم من الزجر، ثم يتناثر البول في أماكن عديدة في المسجد، هذه مفسدة. قد يلحقه مضرة، قد يلحقه، فتزاحمت مفاسد، فينظر إلى ماذا؟ المفسدة الأخف فترتكب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، فيكون البول مجتمعا في مكان واحد ومعين، ولا يلحق الشخص بمنعه عن إكمال بوله حصر أو مضرة أو غير ذلك، ولا أيضا يحصل مفسدة أخرى وهو أن ينتشر البول في أماكن في المسجد. قال: وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى. نعم. ومنها أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات وإيقاع العقود والفسوخ على الأعيان وغير ذلك، كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك، إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم. وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء الأشخاص ولا يعلم مقدار ما لكل، فإنهم يتساوون فيها. أيضا من القواعد إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات إلى آخره، كل ذلك يقتضي المساواة، كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك، إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم، إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم. الأصل أن يشرك بينهم إذا كانوا متساوين. يعني مثلا لو أن شخصا أوصى بثلثي ماله لرجلين، رجل له الثلث ورجل له الثلث، وتوفي فامتنع الورثة لأن الوصية لا تزيد على الثلث، فهذا الثلث يكون لمن؟ الثلث هو أوصى بثلثين لرجلين، فالثلث يكون لمن؟ مقسوما بينهما بالسوية، لأنهما متساويان في الاشتراك في الوصية. لكن يقول الشيخ: إلا أن دل الدليل على المفاضلة. لو كان هناك وصية بثلث ودين على الميت وميراث، هنا في دليل على المفاضلة، وهو أن الدين يبدأ به ولو استغرق المال عن الموصى له أو الورثة، لأن هذا حق لصاحب المال، هذا حق لصاحب المال. قال: إلا إن دل الدليل على المفاضلة. أيضا الأمور المشتبهة، الأمور المشتبهة ما يتبين. جاء في حديث ضعيف في سنن أبي داود أن رجلا اختصما على دابة، كل واحد منهم يقول إنها لي، يقول إنها لي، وهذا أتى بشاهدين وهذا أتى بشاهدين، وكل يدعي أنها، فحكم عليه الصلاة والسلام لهما بالمناصفة. فالأشياء المشتبهة التي ما يتبين يكون التشريك بينهما بالمناصفة عند الاشتباه. هذه آخر القواعد التي ذكر رحمه الله تعالى. نعم. وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة، وهي أصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وهي من محاسن الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق من عند الله، محكم الأصول متناسب الفروع، عدل في معانيه، تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد، إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها، والله أعلم. قول الشيخ هنا في آخر كلامه ينبغي أن ننتبه، يقول فلنقتصر على هذه القواعد، إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها. هذا يؤكد أن هذه القواعد التي جاءت هنا اعتنى الشيخ بانتقائها، حتى إنه جزم هنا في آخر ذكره لهذه القواعد أنها تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها. فهذا يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه اعتنى بهذه القواعد وجمعها جمعا دقيقا. والشيخ في هذا الباب، باب القواعد، عنده إلمام كبير وعناية كبيرة جدا، وتتبع لكلام أهل العلم. له كتاب رحمه الله تتبع فيه كل كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم كتابا كتابا، يقرأها ويستخرج ما فيها من الأصول والقواعد والضوابط، يسمي لك الكتاب ويستخلص والآخر ويستخلص، حتى جمع أكثر من 1000 قاعدة وضابط وأصل في مجلد واحد، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. هو كتاب مطبوع في مجلد كبير، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. فهو رجل ملم بهذا الباب، معتني به عناية كبيرة، ودرس القواعد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أنه درسهم كتاب القواعد لابن رجب كاملا، حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأنا مع الشيخ في دراسة كتاب القواعد عدد، يقول الكتاب مادة ثقيلة، فيقول بدأ يقل الطلاب حتى إنه لم يختم معه كتاب القواعد الفقهية إلا أنا وحدي، ما استمر الطلاب الباقين. يقول فلما ختمت الكتاب لقيني الشيخ من القد وأعطاني تفاحة، وكانت المرة الأولى من حياتي أرى التفاح. وقلت هذا يا شيخ ما هو، نطبخه ولا إيش نفعل به؟ قال لا، هذا تقطعونه وتأكلونه. فأخذتها وذهبت إلى البيت وجمعت الأهل وجبت صحن وسكين والأهل كلهم مجتمعين عندي، وقطعتها على عددنا، كل أخذ قطعة صغيرة من هذا، بعد أن أنهى سماع شرح الشيخ ابن سعدي للقواعد الفقهية لابن رجب. الشاهد أنه ملم بالقواعد، وهنا يقول لك أن هذه القواعد تغني عن غيرها. لما يقول الشيخ تغني عن غيرها، خذها من رجل ملم بهذا الباب، إلمام، فهذا يؤكد أن هذه القواعد ينبغي أن يعتنى بها. ولهذا أقترح على طلاب العلم أن يفردوا هذه القواعد في رسالة صغيرة، ثم يعتنى بها في الدورات العلمية التي تكون في أسبوع أو تكون في مثلا أوقات معينة، وتكون كمتن صغير جامع لقواعد عظيمة وأصول متينة، فينفع الله سبحانه وتعالى بهذه القواعد. بعد ذلك عقد الشيخ فصول كثيرة جميلة في سير الأنبياء، سير الأنبياء يستخلص سيرهم من نصوص القرآن وآيات القرآن. فهذه الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى نؤجل دراستها إلى بداية الفصل القادم إن شاء الله، نؤجل دراستها إلى بداية الفصل القادم الأحد الذي هو في أول الدراسة في بداية الفصل القادم. وفي الفترة المقبلة عدد من الطلاب عندهم اختبار فهم بالخيار، سنقرأ في كتاب اللي بعنوان الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، سنقرأ في هذا الكتاب وسيكون الهدف المرور على هذه الأذكار والتذكير بها والتعليق المختصر، حتى في مدة الأسبوعين نحاول ننهي الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقراءة اعتبارا من الأحد القادم ستكون في كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.